بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة القاضي أبو شجاع بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله في كتابه الغاية والتقريب: فصل في فروض الوضوء. قال رحمه الله: وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق. يكفي. قال رحمه الله: والمضمضة والاستنشاق. المضمضة ما معناها؟ إدخال الماء إلى الفم ثم إدارة هذا الماء في الفم، ولا يلزم في الحقيقة أن يخرجه، إذا بلعه لا بأس قد أجزأ. وكذلك الاستنشاق، إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج هذا الماء بنفس. حتى الاستنثار سيأتي معنا أنه في الحقيقة طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على استحباب الاستنثار، منهم الطبري في تفسيره، والنووي أيضا نقل الإجماع على استحباب الاستنثار. بقي الخلاف في المضمضة والاستنشاق. المؤلف وهو مذهب الشافعي يرى أنه مستحب من سنن الوضوء، وهذا في الحقيقة مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل في القرآن لما ذكر آية الوضوء لم يذكر المضمضة والاستنشاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أين المضمضة والاستنشاق؟ لأنها ليست واجبة، ما ذكرت، بل هي مستحبة. ثانيا قالوا: لما علم المسيء صلاته علمه أيضا أن يتوضأ، فقال: توضأ كما أمرك ربك. ففي بعض الروايات: فومن توضأ كذا فقد أجزأه، أو أتى بما يجزئه. قال: إذن والمضمضة والاستنشاق غير موجودة في الآية، وعلمه أن يتوضأ كما في الآية. فلو توضأ وغسل وجهه ومسح رأسه وغسل يديه ورجليه فقد أتى بالوضوء. هذه أدلة الجمهور ومنهم الشافعية باختصار. وفي أحاديث لكنها ضعيفة، كحديث ابن عباس: المضمضة والاستنشاق سنة، هكذا عند الدارقطني وغيره، وهو حديث ضعيف لا يصح، من طريق إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. هذه أدلة الشافعي ومن معه. بقي الإمام أحمد انفرد رحمه الله، وهي من مفردات مذهبه، ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، يعني لا يصح الوضوء إلا بمضمضة واستنشاق. فلو ترك المضمضة والاستنشاق أو ترك أحدهما فإن وضوءه لا يصح. لماذا؟ قال: للآية. الدليل الآية. أين وجه الشاهد من الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الدليل. والأنف والفم من الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وفسر هذا الإجمال، فبين أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فكان إذا توضأ لا يترك المضمضة ولا يترك الاستنشاق، فكانتا واجبتين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء صريحا بالأمر بهما، وهو حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه صحابي، وفي هذا الحديث وهو عند أصحاب السنن وعند أحمد في المسند، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستنشاق وقال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: ليس فقط الأمر بالاستنشاق بل بالمبالغة، إلا في حال واحدة إذا كان صائما حتى لا يدخل إلى جوفه، لأن الأنف أيضا من منافذ الجوف كالفم، فإن دخل شيء أفطر الصائم. وجاءت في رواية: بالغ في الاستنشاق والمضمضة. جاء عند أبي داود: وإذا توضأت فمضمض، وهو حديث صحيح من حديث لقيط بن صبرة أيضا، أمره بالاستنشاق وأمره كذلك بالمضمضة. إذن صارت أدلة الحنابلة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الآية، وأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. الأمر الثاني البيان الذي جاء في سنته، كل من وصف وضوءه ذكر المضمضة والاستنشاق كعثمان وأبي هريرة وعبد الله بن زيد. ثالثا ما جاء الأمر به صريحا، أمر لقيط بن صبرة، وجاء من حديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف فيه مقال. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة تمضمضوا واستنشقوا، وهذا أيضا عند الدارقطني وفيه ضعف، لكن كل هذه بمجموعها يؤكد أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب أحمد. وزد إلى ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق، إذا توضأ أحدكم فليستنشق، وهذا أمر، ثم قال ولينتثر. فالجمهور الذين ذهبوا إلى الاستحباب قالوا أنتم تقولون باستحباب الاستنثار، والنص فيه استنشاق وفيه الأمر أيضا بالاستنثار، فإما أن تقولوا بالوجوب في كليهما وإما أن تقولوا بالاستحباب في كليهما. هذا هو مناقشة الجمهور لمذهب أحمد عندما استدل بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. وهذا الكلام غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأنه هذه عند العلماء تسمى دلالة الاقتران، أن يأتي نص ويقترن أمر بأمر، فلا يلزم أن ما جاء في هذا النص أن يكون كل ما جاء فيه واجبا، لأنه قد تأتي قرائن أخرى تبين أن هذا ليس واجبا. ففي الاستنثار ما هي القرينة؟ الإجماع. ألم نقل أن الطبري نقل الإجماع والنووي على أن الاستنثار سنة؟ إذن خرج الاستنثار بالإجماع. مع ذلك هناك طائفة التزمت بهذا الوجوب، ومن هنا جاء قول من قال إن المسألة لا إجماع فيها، وهو ابن حزم. ابن حزم عنده الاستنثار كما صرح في المحلى مثل الاستنشاق، لأن ابن حزم وافق الإمام أحمد في وجوب الاستنشاق ولم يوافقه في المضمضة. فعلى قول الجمهور ابن حزم التزم، قال أنا ملتزم بهذا، من قال لكم أني لا أقول بالاستنثار وبوجوبه، هو واجب كالاستنشاق. أما على قول أحمد يقول أنا لا ألتزم بوجوب الاستنثار بل هو مستحب، والاستحباب هذا خرج بالإجماع. الطبري والنووي قبل ابن حزم الطبري. الصحيح مذهب أحمد، وهي من مفردات المذهب، وجاءت آثار عن الصحابة في ذلك، فنكتفي بهذا ونقول إن الصحيح في المسألة ما ذهب إليه الحنابلة. اقرأ. قال رحمه الله ومسح جميع الرأس. مرت معنا بالتفصيل هذه المسألة، ما الواجب في مسح الرأس؟ وذكرنا أن الشافعية يجزع عندهم ولو مسح ثلاث شعرات، إنما التعميم عندهم إيش؟ مستحب من سنن الوضوء، بدليل أنهم ذكروا في السنن. والصواب ما قد فصلناه وبيناه، أنه يجب مسح الرأس كاملا، وهو مذهب مالك وأحمد. نعم. قال رحمه الله ومسح أذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ما شاء الله، شوف كيف خرجت منك مثل السكرة. الأذنان، هل الأذنان من الرأس؟ جاء عندنا حديث عن أكثر من سبعة من الصحابة يقول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. جاء عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن عائشة، وجاء عن أنس، وجاء كذلك عن أبي أمام الباهلي، وجاء عن عبد الله بن زيد، كل هؤلاء يروون الحديث الأذنان من الرأس، فهو حديث صحيح لا شك في صحته بمجموع طرقه. حتى لو كان بعض أفراد هذا الحديث فيه ضعف، هذه الطرق وهذه الشواهد كلها تجتمع على صحة الحديث. إذن هو صريح عندما تقرأ الأذنان من الرأس. هل المقصود الأذنان من الرأس في الخلقة؟ لا، ليس هذا هو المراد، لأن الأذنان غير الرأس. إذن ما المقصود؟ أي في الحكم، كما أن الرأس يمسح فالأذنان كذلك يمسحان. لأن طائفة من أهل العلم جاءت تقول ظاهر الأذن من الوجه، وباطن أو باطن الأذن من الوجه، وظاهر الذي هو الخلف هذا من الرأس. فلما كان الأمر كذلك كيف سيكون الحكم؟ إذن هذا الباطن الذي هنا يغسل كما يغسل الوجه، والظاهر يمسح كما يمسح الرأس، وهذا قول الفقهاء يذكرونه في المسألة الخلافية. وطائفة تقول الأذنان ليست من الرأس، وهذا مشهور مذهب الشافعي. والصواب في هذه المسألة أن الأذنين من الرأس، عرفنا أن الأذنين من الرأس. ما هو الحكم؟ جماهير أهل العلم يرون أن مسح الأذنين سنة، جماهير الفقهاء يقولون هي سنة. خالفهم أحمد بن حنبل فرأى أن حكم مسح الأذنين كمسح الرأس. أليس الرأس ركن في الوضوء؟ أليس الرأس مسحه ركنا؟ كذلك مسح الأذنين يرى أنها ركن. يعني الذي لا يمسح أذنيه في وضوئه فلا وضوء له عند أحمد، كالمضمضة والاستنشاق. ما هي أدلة الإمام أحمد؟ الآية، الله أمر بمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس. ما الدليل؟ الحديث، الأذنان من الرأس، وهو حديث صحيح. فتمسك الإمام أحمد بهذا النص وبعموم الآية، كما أنه في المضمضة والاستنشاق استدل بالآية، لأن الآية فيها الأمر بغسل الوجه والأنف والفم من الوجه، والأذنان من الرأس، فتمسحان كما يمسح الرأس. هذه هي أدلة أحمد خلافا للجمهور. أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون إن الأذنين يستحب مسحهما، فلو ترك المسح فوضوءه صحيح. لماذا؟ للآية، يقولون كما قالوا في المضمضة والاستنشاق، لم يذكر المسح أي مسح الأذنين في الآية. ونفس الدليل في السنة، حديث المسيء صلاته توضأ كما أمرك ربك، لم يذكر أيضا، لم تذكر الأذنان في الآية. والصواب مذهب أحمد، لأن الحديث صريح في ذلك، كيف وقد جاءت آثار كثيرة أيضا، وإن كان في الحقيقة أيضا فيها ضعف عن الصحابة. الأذنان من الرأس جاء عن الصحابة في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وإن كان كثير منها في الحقيقة فيه ضعف. طيب، قال ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. عند الشافعية لتحقيق سنة المسح للأذنين لابد أن تأخذ ماء جديدا بعد ما تمسح رأسك، ماء جديد مرة أخرى، وامسح أذنيك حتى تتحقق السنة. فعندهم قد ينص بعضهم يقول شرط لمسح الأذنين أن تأخذ ماء جديدا، يقصدون بالشرطية هنا أنه لتحقيق السنية، من شرط تحقيق السنية في المسح أن تأخذ ماء جديدا، وهذا مذهب الجمهور. مالك وأحمد أيضا نفسه والشافعي يرون أن السنة في مسح الأذنين أن تأخذ ماء جديدا. لماذا؟ جاء حديث عند البيهقي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، وهذا حديث معلول وشاذ لا يصح، بل الصحيح أنه مسح رأسه بماء غير ماء يديه، هذا الصحيح في اللفظ. فوهم الراوي وقال أخذ ماء جديدا أي لأذنيه، هذا شاذ لا يصح، وقد أعله أئمة كثر. الصحيح ما صح من قول وفعل ابن عمر بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك، لأنه يرويه عن نافع عن ابن عمر، وفيه أن ابن عمر هو نفسه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. لكن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء من ذلك، بل الذي ورد أنه ما كان يأخذ ماء جديدا، بل كان يمسح أذنيه بماذا؟ بما مسح به رأسه. هذا الحديث حديث صحيح، وهو الدليل لأحمد ومن معه، مسح أذنيه مع رأسه بماء واحد، أخرجه أحمد في المسند وهو عند أصحاب السنن. هذه السنة. أما ما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا فهو شاذ. ويؤكد أن الأذنين من الرأس، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء وأنه يسقط الذنوب والخطايا، جاء في موطأ الإمام مالك وعند أحمد في المسند من حديث عبد الله الصنابحي أنه قال فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه مع أذنه. لما جاء إلى مسح الرأس ذكر إيش؟ الأذن، لأنه كان كلما ذكر عضوا كاليدين مثلا قال فنزل خرجت خطاياه مع آخر قطرة من يده، ولما ذكر الرجلين ولما ذكر الوجه، لما ذكر الرأس قال تخرج خطاياه من أذنيه. قالوا إذن هذا دليل على أن الرأس والأذنين شيء واحد، وهو حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ وعند أحمد وكذلك عند النسائي. قال بعد ذلك قال رحمه الله وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين. أما بالنسبة لتخليل اللحية الكثة طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على استحباب تخليلها، وفي الحقيقة لا يوجد إجماع في المسألة، المسألة خلافية ومشهورة الخلاف. ممن نقل الاتفاق ابن هبيرة، لا يوجد اتفاق في المسألة. تخليل اللحية اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وهي أقوال مشهورة. القول الأول يجب تخليل اللحية، ونقل هذا عن صحابة كعمر رضي الله عنه، لكن لم يصح عنه، منقطع، جاء من طريق مصعب بن سعد عن عمر، ومصعب بن سعد لم يدرك عمر كما عند أبي عبيد في الطهور وفي غيره. وجاء عن بعض التابعين أنه يجب تخليل اللحية، وطائفة ترى أنه يستحب، وهذا هو المذهب، وليس مذهب فقط الشافعي، هو مذهب الجماهير، يرون أن اللحية يستحب تخليلها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون كثيفة كما قال المؤلف. انظروا ماذا قال: وتخليل اللحية الكثة، يعني كثيفة. وطائفة ترى أنه لا يستحب تخليل اللحية أصلا، ما يستحب. مذهب أبي حنيفة ومذهب النخعي من التابعين وابن سيرين، وهذا الذي انتصر له بقوة ابن حزم في كتابه المحلى، لا يرى استحباب تخليل اللحية، لا تخلل اللحية. إذن ثلاثة أقوال، ما هو الصواب من هذا؟ الصواب أن ينظر، إن كانت كثة فتخلل، لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة وثبت عنه التخليل. إن كانت خفيفة فيجب الغسل، لأن في الحقيقة غسل الوجه هو ما واجه، فكل ما يواجه يجب أن تغسله. إن كانت كثة زد إلى الغسل أنك تخلل أصابعك ثم تدخلها من أسفل وتخلل لحيتك. أما إن كانت خفيفة فهذا ستغسل، إذا غسلت وجهك ستغسل كلها لأنها خفيفة قليلة. هذا هو الفرق، وهذا الذي جعل المؤلف يقيد باللحية الكثة هي التي تخلل. أما إن كانت لحية خفيفة شعيرات منتشرة هنا وهنا، فهذه عندما تغسل الوجه هي أصلا ستغسل، ما يحتاج أنك تخلل. وجاء في ذلك أحاديث وهي صحيحة تدل على سنية التخليل، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. وبعض أهل العلم يرى أن الأحاديث كلها لا تصح كابن حزم، لهذا قال لا يستحب تخليل اللحية، وهو مذهب أبي حنيفة. والصواب مذهب الجماهير أنه يستحب. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، جاء حديث في ذلك: إذا توضأت فخلل الأصابع، وهو حديث حسن عند الترمذي من حديث لقيط بن صبرة. وجاء كذلك: إذا توضأت فخلل بين أصابع رجليك ويديك. التخليل ابن حزم وابن هبيرة وكذلك ابن نجيم من الحنفية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على استحباب تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. إذن هي مستحب بالإجماع بالاتفاق، والدليل الأحاديث التي جاءت تأمر بذلك. نعم. قال رحمه الله: وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهار ثلاثا ثلاثا، والموالاة. وهذه أيضا من السنن، تقديم اليمنى على اليسرى، وهذا لا يوجد إلا في اليدين والرجلين. إذا غسلت اليدين قدم اليمنى على اليسرى، إذا غسلت الرجلين قدم اليمنى على اليسرى، وهذه السنة بالاتفاق. بمعنى لو توضأت فقدمت اليسرى على اليمنى فوضوءك صحيح بالاتفاق، قد ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط. وأما الطهارة ثلاثا ثلاثا، أيضا أجمع العلماء على استحباب الطهارة ثلاثا ثلاثا، وممن نقل الاتفاق الترمذي رحمه الله في جامعه، وكذلك ابن عبد البر وابن رشد والشوكاني والنووي، والنووي والشوكاني، هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق: الترمذي وابن عبد البر وابن رشد والنووي والشوكاني. الآن عندما قال ثلاثا ثلاثا، العلماء لما ينقلون الإجماع يقولون الواجب مرة مرة، الواجب، والمستحب مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، هذا مستحب. فلو أتى بالوضوء مرة مرة فقد أجزأه الوضوء بالاتفاق، لو زاد على ذلك يستحب له الثلاثا والمرتين، إلا في الرأس ففيه خلاف فقط، لأن الرأس جاء أنه كان في أكثر من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام، إذا جاء إلى مسح الرأس قال ومسح رأسه مرة، فجاء الخلاف في الرأس فقط، أما الاتفاق قائم وقد نقله كما أشرنا ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي والشوكاني وهو ثابت. لهذا البخاري في الصحيح بوب باب الوضوء مرة مرة، ثم بعده باب الوضوء مرتين مرتين، ثم باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفي كل ذلك يسوق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا. ثم الموالاة وهو آخر شيء في السنن. ما معنى الموالاة؟ الموالاة معناها أنك تتابع في الوضوء بين الأعضاء، هذا مقصود بالموالاة، لا تقف تتوضأ عضو بعد عضو حتى تنتهي من وضوئك، فتتابع في غسل الأعضاء حتى تنتهي. فإذا انقطعت الموالاة فعند الشافعية هي سنة، عند الشافعية سنة، يعني لك أن توالي ولك أن تترك الموالاة. ويوافق الشافعية على ذلك أبو حنيفة، يرى أن الموالاة سنة أيضا، وخالف مالك وأحمد. إلا أن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الذاكر والناسي، وذكرنا هنا الخلاف لأنه في الحقيقة ليس الصواب هو مذهب الشافعي، الصواب أن الموالاة من أركان الوضوء وهو مذهب مالك وأحمد. لماذا؟ لحديث اللمعة وهو حديث مشهور، وأصل الحديث في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه لمعة، يعني لم يغسلها، مقدار الدرهم أو مقدار الإصبع، قال وهو من حديث عمر وجاء من حديث أبي هريرة، قال فأمره أن يتوضأ، وفي رواية أحسن وضوءك، فذهب هذا الرجل وتوضأ. قالوا لو كانت الموالاة ليست ركنا في الوضوء وليست من فرائضه لما قال له ارجع وتوضأ، لقال له اغسل هذا الموضع فقط، لكن لما توقف عن الوضوء وانقطعت الموالاة أمره بأن يعيد الوضوء من أوله، فأمره أن يعود مرة أخرى ويتوضأ. فهمتم ما هو وجه الشاهد؟ لأنه لو كانت ليست واجبة الموالاة ورأى فيه لمعة سيقول له أغسل اللمعة خلاص، لكن لأنه هناك موالاة واجبة يجب أمره أن يعيد الوضوء من أوله حتى يأتي على الموالاة، متابعة الأعضاء في الغسل، متابعة الغسل في الأعضاء. هذا الحديث هو الذي تمسك به الإمام مالك وأحمد على ركنية الموالاة. أما الشافعي وكذلك أبو حنيفة استدلوا بنفس العمومات التي يستدلون بها، الآية لم تذكر الموالاة، مع أن الآية لو نظرنا فيها هل فيها ما يدل على الموالاة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل نفهم أن فيها موالاة متابعة؟ قالوا الفاء في قوله فاغسلوا التي لا تدل على التراخي، ثم هي التي تدل على التراخي. قال العلماء الآية فيها شرط وفيها جواب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هذا هو الشرط القيام إلى الصلاة، والجواب هو في قوله فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الجواب، فوجب ألا يتأخر عن جوابه وهو غسل الأعضاء. قد يقول قائل ما هو حد الموالاة؟ متى يقال هذا يوالي هذا لا يوالي؟ اختلف الفقهاء، طائفة تقول الضابط في ذلك أن ينشف العضو، يعني غسل وجهه فبقي يتكلم في الجوال، جاءه اتصال يتكلم في الجوال ووقف عند الوجه حتى نشف الوجه، ذهب الماء، يقال له أعد الوضوء لأنك لم توالي، نشف العضو. وطائفة تقول لا، ليس هو هذا الضابط، بل الضابط يعود إلى عرف الناس، إذا رأك شخص تتوضأ فينظر إليك فيراك تغسل وجهك ثم تذهب وتشرب شاهي ما شاء الله ثم ترجع وتكمل، ماذا سيقول الناس؟ أنت تلعب، أنت ما تتوضأ، أي وضوء هذا؟ قالوا إذن هذا هو عرف الناس، إذا نظروا إليه قالوا هذا ما يتوضأ، هذا أي وضوء هذا؟ حتى إنه لا يوالي بين الوضوء. فأرجع الأمر إلى العرف، ولا شك أن كثير من الأحكام التي لم يأتي في الدليل من الكتاب والسنة على ضبطه أو على مقداره فيعود هذا إلى عرف الناس. إذا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة نرجع إلى العرف، فالعادة محكمة. مثل السفر ما حده؟ بعضهم يرى أن نعود إلى العرف. المرض ما حده؟ إذا أردت أن تفطر في رمضان لمرضك، إيش المرض الذي تفطر بسببه؟ قالوا يعود إلى العرف، ما تعرف الناس عليه أنه مرض. وهكذا كثير من الأحكام. لهذا كانت العادة محكمة وهي قاعدة فقهية مشهورة. والذي يظهر والله أعلم أن العودة إلى العرف هو الصواب، لأن كما أشرنا كثير من الأحكام أعادها العلماء إلى العرف. قال المصنف رحمه الله: فصل في الاستنجاء وآداب طال الحاجة. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. بس. فقال: فصل في الاستنجاء. الاستنجاء من النجو، والنجو في لغة العرب بمعنى القطع، ويريد بذلك إخراج أو إبعاد هذه النجاسة وقطعها بعد أن يقضي حاجته. إذن غسل موضع النجو أو مسحه، هذا معنى الاستنجاء. وهذا الفصل عقده المؤلف حتى يبين الآداب التي تتعلق بالاستنجاء وبقضاء الحاجة. ولا شك أن الكتاب كما هو معروف مختصر، فهو يذكر أهم هذه الآداب. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، أنه يجب إبعاد النجاسة سواء كانت بولا أو غائطا. لماذا؟ للأحاديث التي جاءت في الصحيح وفي غيره، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول، وأن نستنجي باليمين، يعني هذا من النهي، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، كل هذا فيه نهي. قالوا: إذن هذا يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأمور، فلا بد من الاستنجاء والتطهير. ولهذا في الحديث نفسه أمر بثلاثة أحجار حتى تكتمل الطهارة، وهذا واجب. وحديث أبي هريرة في أبي داود، وحديث عائشة في مسند الإمام أحمد، كلها تتكلم عن الاستنجاء وعن وجوبه. وزد إلى ذلك الأحاديث التي فيها التطهير والأمر به عموما، فمثل ذلك أو أوضح من ذلك ما جاء في حديث الرجلين: إنهما ليعذبان وما يعذبان، ثم قال: بلى، يعني في كبير، وما يعذبان في كبير، بلى، يعني أن هذين كبيران، إثمان كبيران. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يستتر من بوله. كلها روايات صحيحة. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، فدل هذا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، أنك لا تستبرئ من البول، والمقصود به الطهارة والاستنزاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، وهو حديث صحيح. هذه كلها تدل على ذلك، وهذا فيه كما هو معروف أمر بإزالة النجاسة. وبعضهم بعض المفسرين فسر قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على هذا. طائفة تحمله على الطهارة المعنوية، يعني طهر قلبك من الشرك، وطائفة تحمله على الظاهر، وثيابك أي الظاهرة طهرها من النجاسات. خالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى عدم الوجوب، استحب أن يزيل النجاسة وليس واجبا، ولا شك أن هذا بعيد وغير صحيح. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار. هذا شيء مجمع عليه، ويقال له الاستجمار، أخذ من الجمار، والجمار هي الأحجار الصغيرة، ولهذا يقال رمي الجمار. هذا الاستجمار أجمع العلماء عليه إذا كان بالأحجار لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه المراتب، وابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد في البداية، وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الطهارة تكون بالأحجار. إذن هذا شيء مجمع عليه. العجيب أن الخلاف في الطهارة بالماء، إذا استنجى بالماء، طائفة من الصحابة كانت تكره ذلك، والمؤلف هنا أشار إلى أنه يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ثم قال ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار، كأنه يقول إذا أراد يستجمر بالأحجار فله ذلك، وإن أراد أن يستنجي بالماء فله ذلك. وسيأتي أن الأفضل أن يجمع بينهما، يستجمر بالأحجار ثم يتبع ذلك بالماء، هذا هو الأفضل. لكن انظروا إلى الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان بعض الصحابة يكرهون الاستنجاء بالماء. هذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة. ابن أبي شيبة في المصنف يقول حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم الذي هو النخعي عن همام عن حذيفة. ماذا قال حذيفة؟ أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي فينة، إذن لا تزال يدي فينة، كأنه يقول إذا استنجيت بالماء سيكون هناك في يدك شيء، لأنك ستضع يدك مع الماء وتريد أن تطهر المكان، ستبقى في يدك شيء من النتن. هذا رأي حذيفة رضي الله عنه. ثم ما جاء عن سعيد بن المسيب نفسه وهو من التابعين، لكن قبل هذا نريد أن ننظر ما جاء عن الصحابة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن ابن الزبير يعني عبد الله أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط فقال ما كنا نفعله. ما كنا في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ما كنا نفعله. هذا جاء عن ابن الزبير وهو صحيح، إذن أثران صحيحان. ابن عمر رضي الله عنه أيضا في ابن أبي شيبة يقول عن حاتم بن إسماعيل وهو شيخ ابن أبي شيبة عن جعفر يعني الصادق عن نافع قال كان ابن عمر، كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت آتيه بالحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثم أدخلت مكانها. ما كان يفعل هذا ابن عمر، ما كان يستنجي بالماء، بالأحجار، ونافع مولاه هو الذي يأتي له بالأحجار، فإذا استنفذ هذه الأحجار أخذها ورمى بها وأتى بغيرها وهكذا. سعيد بن المسيب وهو من فقهاء التابعين بل هو أفقههم رحمه الله أيضا أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال ذكر له الاستنجاء بالماء فقال ذلك طهور النساء، ذلك طهور النساء، يعني ما نفعله نحن الرجال، ممكن المرأة تحتاج إلى الماء. المسألة خلافية، وهناك من يكره الاستنجاء بالماء. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وقد أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة وعن ابن الزبير وعن ابن عمر، وهذه هي التي سقناها بأسانيدها وكلها صحيحة، كلها صحيحة لا غبار عليها، إلا أثر ابن عمر تستطيع أن تقول هو حسن لأنه من طريق حاتم، هو شيخ ابن أبي شيبة حاتم بن إسماعيل، فيه شيء من الكلام لكنه لا يخرج عن رتبتي كون هذا الأثر حسن. ابن عمر في الحقيقة تراجع عن هذا وثبت عنه الرجوع وبإسناد صحيح، وجاء هذا عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، فقد أخرج ابن المنذر في كتابه الأوسط عن ابن عمر نفسه وهو يخاطب مولاه نافع أيضا من طريق عبد الرزاق صاحب المصنف عن معمر عن أيوب عن نافع. ماذا فيه؟ يقول نافع: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، يغسل ما يكون إلا بالماء، فكان ابن عمر يعجب منه، يعني كان كأن الأمر عندهم غريب أن يستنجوا بالماء، فكان ابن عمر يعجب منه يعني من معاوية، ثم غسله بعد. ابن عمر استخدم الماء وصار يغسل. ماذا قال لنافع؟ قال: يا نافع، جربناه فوجدناه صالحا. لأنه في الحقيقة الماء يطهر طهارة حقيقية، حتى الآثار لا تبقى آثار من الماء، بخلاف الأحجار يبقى شيء من الأثر. إذن الاستجمار شيء مجمع عليه، الماء خلاف فيه. من الذي خالف؟ خالف حذيفة، وخالف ابن الزبير، وخالف ابن عمر، لكنه ثبت إيش؟ رجوعه. حتى حذيفة أيضا ثبت رجوعه، وفيه أن حذيفة هكذا كان يستنجي بالماء، كما عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط، كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء، يعني إذا انتهى من قضاء حاجته. وجاء عن سعد بن أبي وقاص، لأنك ستجد أيضا بعضهم يقول وهو قول سعد، لكن لما نظرنا في إسناد أثر سعد وجدنا أن فيه انقطاع، لأنه يرويه الشعبي عن سعد، والشعبي لم يدرك سعدا ولم يروي عنه. هذا هو الإسناد عند ابن أبي شيبة، عند ابن المنذر في الأوسط من طريق الشعبي، وهو إسناد صحيح إلى الشعبي. قال: مر سعد ابن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص، برجل يبول فغسل أثر البول، فقال له سعد: لما تزيدون في دينكم ما ليس منه؟ لما تزيدون في دينكم ما ليس منه؟ يعني صار الأمر إيش؟ صار إيش؟ كأنه بدعة، هذا ليس من دين الله أنك تغسل أثر الغائط والبول من بالماء. بالماء. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الاستجمار قال: يتبعها بالماء، وهذا ما حصل هنا، غسل أثر البول أثر. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء، وهذا هو الصواب، وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق، لكن في الحقيقة لا اتفاق، في من خالف من الصحابة بل ومن التابعين، سعيد بن المسيب كان يخالف: أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. وهذا أيضا فيه إجماع، نقله ابن عبد البر في الاستذكار، يقول: الماء أفضل وأطيب وأطهر باتفاق الفقهاء. كأن ابن عبد البر يرى أن الخلاف انقرض، مات الصحابة، مات سعيد بن المسيب، لم يقل أحد بعد ذلك بقولهم أنه يكره الاستنجاء بالماء، وهذا الصواب في الحقيقة. ما نعرف بعد ذلك أحد قال بهذا القول، بل الذين بعض الذين ذهبوا إلى الكراهة رجعوا، كحذيفة وكابن عمر رضي الله عنهم. أما قول يعني ابن الزبير ما كنا نفعله، لعل هذا ما كانوا معتادين عليه، الاستجمار بالأحجار، فيقول هذا الذي كنا نعرفه، ولا يعني ذلك أن الاستنجاء بالماء أنه بدعة أو لا يجوز أو مكروه، لكن يقول هذا ما كنا نفعله، كنا نفعل هذا. طيب ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نأتي إلى السنة بعد أن عرفنا الخلاف، وهي القاضية في ذلك. في الصحيحين من حديث أنس: كنت أحمل أنا وغلام إداوة من ماء، فيستنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، يستنجي بالماء، في الصحيحين من حديث أنس، وهو قاضي في هذا، لكن نريد أن نعرف هل المسألة فيها إجماع أو لا. فقط ثبت الخلاف، وطائفة ترى أن هناك إجماع لأنه قد انقرض الخلاف. بعضهم يعلل لماذا كره هؤلاء الاستنجاء بالماء، لماذا؟ أثر حذيفة يبين، يقول نتن، لكن بعض الفقهاء من المالكية قالوا لأنه مطعوم، ولا يجوز لك أن تستنجي بمطعوم، يعني مثل الطعام، أليس الخبز والأرز هذا طعام؟ الماء مثله، هو طعام، ومن لم يطعمه يعني النهر وهو ماء. قال إذن هذا من هذا الباب، لا تستنجوا بالماء لأنه طعام، كيف تضعون الطعام في هذا الموضع وتغسلون به النجاسة؟ نقول قد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. قلنا هنا نقل الاتفاق ابن عبد البر على أن الماء أفضل. بالنسبة للثلاثة الأحجار، هذه مسألة مشهورة وخلافية، هل يشترط في الاستجمار هذا العدد؟ لأن المؤلف قال لابد من ثلاثة أحجار أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. هذا مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله كان يرى أنه لابد من ثلاثة أحجار، وهو مذهب أحمد، اشترطوا الثلاثة الأحجار في الاستنجاء. وفي الحقيقة جاءت أحاديث كثيرة في الثلاثة الأحجار، كثيرة جدا، قد تصل إلى ثمانية أو سبعة أحاديث مرفوعة، بعضها في الصحيح، منها حديث سلمان في صحيح مسلم وقد أشرنا إليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وجاء أيضا هذا في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار، وجاء من حديث عائشة أيضا في مسند الإمام أحمد، وفي بعض الروايات الاستطابة بثلاثة أحجار. كل هذه أحاديث صحيحة، من حديث أبي أيوب أيضا الأنصاري في الطبراني، ومن حديث خلاد في الطبراني، وجاء أيضا من حديث جابر في مسند الإمام أحمد، وجاء من حديث خزيمة بن ثابت في مصنف أبي شيبة، صحيحة. بعضها قد يكون فيه ضعف لكن يرتقي بمجموع هذه الأحاديث، بعض هذه الأحاديث قد يكون فيها مقال لكن يشهد لها ما جاء في الصحيح في مسلم وفي غيره. من الذي خالف في هذا؟ أبو حنيفة ومالك، قالوا لا بأس أن يكتفي بحجر واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أمر بالاستنجاء وترا، فليوتر يعني إذا استنجى، قالوا والحجرة الواحدة تكفي في ذلك. خلافهم هنا، قد يقول قائل لو أخذ حجرة واحدة ولها ثلاث شعب، يعني لها من هنا شيء مرتفع ومن هنا كذلك شيء، وهي حجرة واحدة، فاستطاع أن يمسح بموضع وموضع ثاني وموضع ثالث من الحجرة نفسها، فكلهم يقولون لا بأس، حتى الشافعي حتى أحمد على هذا، لأنها تقوم مقام الثلاثة الأحجار. لكن الخلاف الأول كأنه يأخذ حجرة فيمسح بها إيش؟ مسحة واحدة. ما الذي جعل أولئك يشترطون الثلاثة الأحجار؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأنه لم يأمر بها إلا لأنها تنقي، بخلاف لو مسح مسحة واحدة بحجر واحدة فهذا لا ينقي. وأبو حنيفة ومالك قالوا لا، ينقي، يكفي مسحة واحدة، وهذا وتر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر. ولهذا في الصحيح في البخاري قال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، انظروا أمر بكم؟ بثلاثة أحجار، فقال ابن مسعود فأتيته بحجرين وروثة حمار. إما أنه لم يتنبه لها رضي الله عنه، ظنها حجر، أو أنه تنبه لكنه يرى أنها لا بأس، فهي طهارة يتطهر ويزيل هذه النجاسة، فقال له إنها ركس. والصحيح أنه لم يجد حجرا ثالث كما جاء في البخاري، قال والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، فقال له إنها ركس، يعني نجسة، هذه لا تطهر، هي نفسها نجسة. في خارج الصحيح قال ائتني بحجر، يعني إيش؟ ثالث. قالوا هذا يؤكد، طبعا لم يأتي في الصحيح ائتني بحجر، جاء في خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد، لما قال له إنها ركس قال ائتني بحجر. هذه في مسند الإمام أحمد الزيادة، لكنها لا تصح، هي من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، فهي زيادة لا تصح. لكن نبقى على الأصل أن الإنسان لا يترك الثلاثة الأحجار للأحاديث الصحيحة وهي كثيرة، وإن أخذ حجرا ولها ثلاث شعب فتمسح بها تقوم مقام الثلاثة الأحجار. بقي الجمع بينهما، هل يجمع بين الماء والأحجار؟ نعم، وقد نقل الاتفاق على ذلك الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، أن العلماء أجمعوا على أنه يستحب أن يجمع بين الأحجار والماء، كما قال المؤلف، قال يتبعها بالماء، لكن لو أراد أن يقتصر قال فالماء أفضل. وسيبقى الخلاف نفسه في الماء، حتى لو جمع بين الأحجار والماء، هناك طائفة لا ترى الاستنجاء بالماء، سواء أفرد الماء أو جمع بين الحجارة والماء، الذين ذكرناهم وأشرنا إلى خلافهم. وأخطأ من قال هذا بدعة ونص على ذلك، أخطأ، لا يقال في هذا الباب أنه بدعة. حتى أثر سعد بن أبي وقاص لا يصح، هو أثر منقطع. هذا يا إخوة باب إزالة النجاسة، هو من باب التروك، يعني حتى لو أنت نائم وفيك نجاسة وجاء مطر وأزال هذه النجاسة، خلاص انتهينا. لا يقول قائل أنت ما نويت إزالة النجاسة، وكيف هذه أزيلت النجاسة من غير نية؟ لا، لا تشترط لها نية، بالاتفاق أنه لا يشترط لها نية، لو أزيلت بأي شيء فلا يقال في هذا الباب أنه بدعة، غلط. اقرأ ويجتنب. قال رحمه الله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم والثقب ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. بعد أن بين ما يتعلق بالاستنجاء وكيف يكون، جاء إلى النواهي في هذا الباب: لا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل. قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. إذن قيد إذا كان في الصحراء، كأنه يقول إن كان في البنيان، يعني في بيته مثلا في خلائه، فلا بأس. إذن هذا مذهب الشافعي، التفريق بين الصحراء البر وبين البنيان، فإن كنت في البنيان لا بأس، استقبل استدبر، أما إن كنت في الصحراء وفي الخلاء يعني في البر فانتبه، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأيضا قال به جمع من الفقهاء غير هؤلاء غير الجمهور، هو مذهب الجماهير يفرقون. خالفهم أبو حنيفة: لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. أما بالنسبة لمذهب الجمهور وهو مذهب الشافعية، أقوى ما يستدلون به وهو يفرق بين هذا وهذا هو ما جاء في سنن أبي داود، وهو من فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فيه هذا الأثر أو هذا الحديث؟ أن ابن عمر رضي الله عنه كان في الخلاء فأناخ راحلته وهو في الخلاء، يعني في البر، فبال واستقبل القبلة، أتى بالراحلة وجعلها كالجدار أمامه ثم استقبل القبلة، فجلس فبال، فقال له مروان بن الأصفر أو مروان الأصفر: يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال ابن عمر: إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا قول ابن عمر كما في سنن أبي داود، وقد حسنه الشيخ الألباني. وهذا الأثر في الحقيقة بهذا السياق لا يصح، وهو التفريق بين الفضاء وبين البنيان. لماذا؟ لأنه من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان بن الأصفر، والحسن ابن ذكوان البصري مدلس وقد عنعنا في هذا الإسناد، وطائفة تحرم مطلقا وطائفة تفصل هذا التفصيل: إن كنت في البنيان فيجوز، وإن كنت في البر أو الصحراء فلا يجوز. الذين أباحوا ذلك وأجازوه مطلقا استدلوا بما جاء في الصحيحين، حديث ابن عمر قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على الابنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. إذن وهو في بيته وفي البنيان، قالوا فاستدبر القبلة، إذن هو في البنيان، هذا الجمهور. أما الذين قالوا بالجواز قالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة فيجوز مطلقا، وأكدوا ذلك بحديث عائشة. ماذا فيه حديث عائشة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا: إن الناس يتحرجون أن يستقبلوا القبلة في حال القضاء، فقال: أو قد فعلوا ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: حولوا مقعدتي إلى القبلة. هذا حديث عائشة، هو من ذهب إلى الجواز، هذا دليل من ذهب إلى الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حولوا مقعدتي إلى القبلة. وأكدوا ذلك أيضا بحديث جابر، حديث عائشة هو حديث ضعيف لا يصح، أخرجه ابن ماجة. أما حديث جابر فيه أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة ببول، ثم رأيته، هكذا يقول جابر، ثم رأيته يستقبل البيت قبل أن يقبض بعام، كأنه يقول آخر أمر من فعله أنه كان يستقبل البيت عند قضاء الحاجة. داود الظاهري تمسك بهذه النصوص لأن هذا هو مذهب داود، ومعه بعض التابعين كعروة بن الزبير، قالوا يجوز أن تستقبل وأن تستدبر مطلقا في البنيان في الصحراء، ما في نهي هناك، ولو جاءت أحاديث فيها نهي هذه منسوخة، بدليل قال حولوا مقعدتي. والدليل الثاني حديث جابر قال رأيته قبل أن يموت أو أن يقبض بعام. أما الذين حرموا مطلقا تمسكوا بحديث أبي أيوب في الصحيحين لما ذهب إلى الشام، وفيه أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط وشرقوا وغربوا. فقال فذهبنا إلى الشام وجدنا مراحيض فوجدناها إيش؟ بنيت إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. أبو أيوب يقول كنا مع أنها في البنيان مراحيض، يقول كنا ننحرف ونستغفر الله. قالوا إذن المسألة خلافية بين الصحابة، طائفة فهمت هذا وطائفة فهمت النهي مطلقا. أبو أيوب فهم النهي مطلقا لأنه انحرف، مع أنه يستطيع أن يقول أنا مضطر، لكنه انحرف وهو في البنيان، لم يفهم أن البنيان يجوز. فمن هنا جاءت الأقوال، هي خمسة أقوال في الحقيقة، أنا ذكرت لكم ثلاثة هي أشهر الأقوال، ولا هي خمسة، ونكتفي بهذه الثلاثة لأن هي أشهر الأقوال. مذهب أبي حنيفة تحريم، مذهب الجمهور التفصيل، مذهب داود ومعه بعض التابعين الجواز مطلقا، والصواب هو التحريم مطلقا، لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا تستدبر لا في البنيان ولا في خارج البنيان. لأن حتى أثر ابن عمر لما قال إذا كان هناك شيء يسترك بينك وبين القبلة، أنت لو كنت في الصحراء أليس ستجد بعد ذلك شيء يسترك بينك وبين البيت؟ بيوت مكة ستسترك، الجبال الذي بينك وبين مكة ألا تسترك؟ تسترك. التمسك بالنهي والبقاء عليه هو أولى، حتى إن بعض علماء الخصائص ممن كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدوا هذه من الخصائص، لأنه في الحديث ابن عمر قال رقيت بيت حفصة فرأيته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، قالوا هذا من خصائصه، قالوا هذا من خصائصه. ثم هو على لبنتين، يعني يستطيع أن يأخذ هذه اللبنتين ويغيرها أليس كذلك؟ لكن ما فعل. قالوا إذن هذا دليل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فيبقى على الأصل لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. هذا الصواب مذهب أبي حنيفة، واختاره من المحققين، وهي رواية عن أحمد، واختار هذه الرواية من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال بعد ذلك ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، جاء حديث في ذلك وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لأنه لو توارد الناس وبالوا في الماء الراكد لنجسوه وأفسدوه. والماء الراكد هو الماء الباقي الذي لا يتحرك كالبركة، أما إن كان كثيرا لا يؤثر فيه البول كالبحر فهذا يجوز لا بأس، أما الماء الذي لو توارد الناس وبالوا فيه لأفسدوه لا يجوز البول فيه. على خلاف هل هذا النهي للتحريم أم هو للكراهة، والصواب أنه للتحريم، لا يجوز للمرء أن يبول في ماء راكد يعني باقي لا يتحرك لأنه سيفسده وسيضر الناس فيه ضرر. وتحت الشجر المثمرة، لأن الناس يأتون إلى هذه الشجر وينتفعون بها ويجلسون تحت ظلها ويأكلون منها، فكيف يقضي حاجته هنا؟ لهذا أجمع العلماء على أن هذا لا يجوز، ولهذا في صحيح مسلم اتقوا اللاعنين، يعني اللذين يكونان سببا في جذب اللعن لك، هذا المقصود اتقوا اللاعنين، يعني إياك أن تفعل شيئا يكون سببا في لعن الناس فيلعنوك. ما هما اللاعنين؟ ما جاء أنه يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة أو في الطريق، في الطريق وفي ظل الناس، الناس تستظل وتنتفع بهذا الظل فتأتي أنت وتفسد عليهم حاجتهم، لكن ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، قد تأتي إلى ظل لا يجلس فيه الناس ولا ينتفعون به فيجوز. إذا كان الناس لا يجلسون هنا وليس هذا هو ظلهم لا بأس. بل قد جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بهدف أو حائش نخل. الصواب في معنى الهدف هو الأرض المرتفعة يأتي إليها ويستتر خلفها، تكون أرض مرتفعة. أو حائش يعني حائط يدخل إلى بستان فيه أشجار فيقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم. قال العلماء إذن هذا دليل أنه ليس المراد أي ظل لا يجوز لك أن تقضي حاجتك تحته، إنما الظل الذي يستفيد منه الناس ويستظل به الناس هذا لا يجوز. وهذه مسألة مجمع عليها، وكذلك في الطريق، وقد نقل الاتفاق النووي في كتابه المجموع. وفي الطريق والظل والثقب، أيضا الثقب هو الجحور، الجحر يعني المكان الذي لا تدري ماذا فيه، قد يخرج منه أفعى أو عقرب أو قد يسكنه الجن. وقد جاء في هذا حديث، حديث عبد الله بن سرجس عند أبي داود وغيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وسئل قتادة فقال هي مساكن الجن، تأتي إلى مكان كالثقب في جدار أو في جبل تقضي حاجتك، قد يخرج لك عقرب أو أفعى أو شيء ضار، وقد تكون مسكن نمل فتؤذيهم أنت، يعني الحشرات معروفة أن هناك حيوانات أمرنا بقتلها وحيوانات نهينا عن قتلها وحيوانات مسكوت عنها، ليست مؤذية فلا يجوز لك أن تؤذيها ولا أن تقتلها. أمرنا بقتل الأفعى والعقرب والغراب والفأرة والوزغة، أليس كذلك؟ ونهينا عن قتل النمل والهدهد والنحلة والصرد وأشياء مسكوت عنها. فأنت إذا فعلت هذا قد تؤذي هذا الذي هو في الحقيقة لا يجوز لك أن تقتله، وقد أنت تؤذي نفسك. ولهذا ذكروا في ترجمة سعد بن عبادة رضي الله عنه الخزرجي، وهو سيد الخزرج، هذا جاء عند ابن سعد في طبقاته من طريق ابن سيرين، وجاء عند معمر بن راشد في جامعه من طريق قتادة، وهو عند ابن سعد في الطبقات لكنه من طريق الواقدي وهو متروك. أن سعد بن عبادة بال وكان متكئا فإذا به يجد ألما في ظهره فمات منها، فسمعوا قائلا يقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، قتلناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. قالوا هذا الجن، كانت الجن هي التي قتلت سعد بن عبادة، لأنه بال فأصاب الجن ببوله في ثقب من الثقوب فالتقمت منه فقتلته. وهذا ذكروه حتى في كتب التراجم، تراجم الصحابة. ارجع إلى كتابي معجم الصحابة للبغوي والاستيعاب وأسد الغابة، حتى الذهبي رحمه الله ذكر هذا في تاريخ الإسلام، فظهر أن من أسباب موته رضي الله عنه أن الجن هي التي قتلته سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن معاذ سيد الأوس. قال ولا يتكلم على البول والغائط، يعني كذلك لا يجوز له الكلام في حال البول وفي حال الغائط. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، أن هذا منهي عنه، منهي عنه أنه يتكلم في حالة قضاء الحاجة، ممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله في المجموع، والصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار يقولون هذا شيء متفق عليه، إلا أن بعضهم يقول هذا النهي محمول على التحريم. الشوكاني الصنعاني في سبل السلام قال والأصل في هذا النهي أنه محمول على التحريم. لماذا؟ هو في الحقيقة جاء حديث، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان هو فيه علة في الحقيقة. والحديث حمل أمرين، أولا أن تكون كاشف عورتك، وثانيا أن تتكلم مع هذا الرجل. فقال لا يخرج الرجلان من الغائط كاشفين عن عورتهما، يحدث بعضهم أو يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت ذلك. هذا حسنه الشيخ الألباني وهو في سنن أبي داود، وفي موضع ضعفه وموضع، وهذا هو بعد وجد أن له شواهد فحسنه، لكن هو الحقيقة الصواب أنه معلول لا يصح، لكن المسألة متفق عليها. حتى وإن لم يصح الحديث المسألة مجمع عليها، إلا أن بعضهم حمل هذا النهي على التحريم. ولو قلنا له لما هذا النهي حملته على التحريم، مع أن الفقهاء كالنووي لما نقل الاتفاق حملوا على الكراهة، يقول للحديث فإن الله يمقت ذلك. قلنا له الجواب من وجهين: الوجه الأول أن الحديث لا يصح، الوجه الثاني سلمنا جدلا أن الحديث يصح، لكن انظر إلى الحديث ماذا فيه. فيه أمران: الأمر الأول أن يكون كاشفا لعورته وبجانبه شخص يقضي حاجته فيتحدثان، هذا كاشف لعورته وذاك كاشف في حال قضاء الحاجة، فيتحدثان في حال كشف العورة، هذا الذي يمقته الله. أما مجرد الحديث وحده أو مع غيره وهو ليس كاشفا لعورته، لا يوجد أحد ينظر لعورته، هذا مكروه ولا يقال أنه محرم، لا يقال إنه محرم. حتى أبو داود لما روى هذا الحديث ساقه بإسناده ثم قال: هذا لم يسرده إلا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار فيه مقال يغرب، الصواب أنه معلول لكن المسألة متفق عليها. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. كيف هذا يا جماعة؟ يعني حتى الشمس والقمر لا يستقبلها ولا يستدبرها في حال قضاء الحاجة؟ ولا شك أن هذا من غرائب المذاهب، ولهذا الشوكاني في كتابه السيل الجرار حمل عليهم وأنكر هذا. إذا رجعت إلى كتب الشافعية الآن، هذا كما هو معروف متن أبي شجاع مذهب شافعي، ماذا فيه؟ فيه كراهة أن تستقبل الشمس أو أن تستقبل القمر، وزاد المؤلف: ولا يستدبرهما. كذلك الاستدبار جعلوهم كالقبلة، لا تستقبل ولا تستدبر، والمقصود بالاستقبال والاستدبار أن تكون الشمس طالعة من هنا، هذا هو، فتأتي أنت وتقضي حاجتك إلى هذا الموضع، طلوع الشمس هي أمامك أو هي خلفك، طيب ماذا أصنع؟ اذهب إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال لا تستدبر القبلة ولا تستقبلها ماذا قال؟ شرقوا أو غربوا، يعني ذهبوا للشمس أو القمر، أليس كذلك؟ وهم يقولون لا هذا مكروه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا، اذهبوا إلى جهة المشرق ستكون جهتي الشمس، أو غربوا. هنا انظروا: لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبر. لما نرجع إلى كتب الشافعية سنجد أن الشافعية يقولون إنما النهي عن الاستقبال لا يستقبل، المؤلف زاد ولا يستدبر. النووي في موضع أنكر الاستدبار، قال المذهب والصحيح أنه لا يستقبل، هذا في موضع من كتبه. في المجموع وهو من آخر كتبه، لأنه مات رحمه الله ولم يكمله، وليته كمله رحمه الله، من أنفس كتبه في المذهب، ويستدل أيضا ويناقش المذاهب، في المجموع أنكر هذا تماما، لا استقبال ولا استدبار، قال وليس هذا هو المذهب، المذهب أنه لا كراهة في ذلك، لا الاستقبال ولا الاستدبار. وإن كان الصواب أن المذهب والشافعية على هذا، أئمة الشافعية قبل النووي يذكرون كراهية الاستقبال، هم استدلوا بأثر ضعيف جدا، حتى النووي نفسه قال هذا أثر باطل، رواه الحكيم الترمذي في كتابه النوادر، باطل لا يصح، أنه في الحديث طويل الحديث وفيه لا تستقبل الشمس ولا القمر. طائفة قليلة ذهبت إلى هذا الحديث، وطائفة صرحت بالقياس أننا كما لا نستقبل القبلة أيضا لا نستقبل الشمس ولا القمر. فجاء الشوكاني وذكر هذه المسألة وناقشها، ثم انظروا ماذا قال رحمه الله. قال: وأما استقبال القمرين، يطلق القمرين يراد به الشمس والقمر، قال: وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع، تفريع في الفقه، فإنه لم يدل على ذلك دليل، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين. وإن كان ذلك بالقياس، بعد أن ذكر أنه لا يوجد دليل قال ننتقل للقياس، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع، ويقال لهذا القائس الذي قاس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وهذا مثل معروف أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قال: وأعجب من هذا، ما اكتفوا بالشمس والقمر، قال: أعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين. في من الفقهاء في الفروع قال أيضا لا تستقبل النجوم، الزهرة والمشتري والكوكب الفلاني إياك أن تستقبل عند قضاء الحاجة، قال فإن الأصل باطل، القمر والشمس ما سلمنا لهم. فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء، فيقال يعني لا يجوز استقبال السماء، أن يلحق السماء فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة، ثم يلحق الأرض، لا تستقبل الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين، فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، وين يروح يقضي حاجة وما عاد يجد مكانه، يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج من هذا العالم عند قضاء الحاجة، يعني سخر منهم في الحقيقة، والشمس لا يجوز والقمر باقي تقولون السماء والأرض. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن هذا لم يأتي فيه دليل صحيح، ولا فيه نهي ولا فيه شيء من ذلك، والأمر جائز، بل نص حديث رسول الله شرقوا أو غربوا. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.